وانشرح صدرها حملت رسلها العجيب المبارك وجاءت بها به الى قومها. يقول الله جل وعلا فاتت به قومها تحمله. فتعالوا بنا ايها الاحبه لنرى ونعيش مع هذا الحوار العجيب الغريب الذي دار بين مريم عليها السلام وبين قومها لما جاءت مريم وهي تحمل عيسى عليه السلام في صدرها. وانتشر الخبر وانتشر المقال وخرج الناس اليها والتقى الناس بها ينظرون اليها وهي تاتي بدليل الكريمه من وجهه نظرهم في يديها تاتي بولدها من غير زوج ومن غير اب. فاخذ ينظرون اليها هذا ينظر اليها ويصرخ وهذا ينظر اليها ويطبطب على يديه وهذا ينظر اليها وقد وضع يده على راسه. يا للفضيحه يا للعار يا للمصيبه. مريم مريم العذراء مريم الطاهره مريم الشريفه مريم العتيقه مريم التي تربت في بيت الورع والصلاه مريم التي كفلها زكريا الورع والصلاه مريم التي كفلها زكريا نبي بني اسرائيل مريم التي وضعت لعباده لخدمه بيت المقدس. يا للفضيحه. وان الفضيحه تكون سبيله اذا ما كانت من بيت الورع وبيت الصلاه. نظروا اليها وهم يتعجبون وهم يستغربون وينظرون اليها نظرات قاتله وينظرون اليها ويصوبون اليها هذه السهام السهام التامه. ومريم عليها السلام تنظر اليهم وقد طمأنها طفلها العجيب الغريب بان الله جل وعلا سيبرئ ساحتها على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الاشهاد. ومريم لا تتكلم لانها تنفذ امر وصيه هذا الطفل المبارك حينما قال لها حين رجلنا من البشر احدا فقولي اني نظرت الى الرحمن قولا. لا تتكلمي انت وانا الذي سالقن الناس الفشكه وابرئ ساحتك امامهم باذن الله عز وجل. لا تتكلم مريم تحمل طفلها في صدرها ولم يعد الوقت الذي اذن الله فيه لهذا الرضيع ان يتكلم. واخذت تنظر اليه وهذا يصرخ وذاك يتكلم وهذا يكتم وهذا يصرخ. واخيرا انفجر هذا الخير وتحول منهم الى تهكم المريض وقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا عظيما شيئا فظيعا مستنكرا لقد اتيت بفعله لا يفعلها الا بنات اباء السوء وامهات الفغور. لقد جئت شيئا فريا لقد فعلت فعلة عظيمة سريعة يا مريم. ويتحول هذا الأمر إلى تهكم أمر إلى تهكم أمر. فيقولون لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ما كان أبوك امرأة سوء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يا من تتفهين عندنا في هارون في الورع والعبادة والتقى. لأن الإمام السمستري يقول كان بين موسى وبين عيسى 1000 سنة أو أكثر فلا يتخيل أن تكون مريم أختا لموسى وهارون. ولكن يا شبيهة هارون في الورع يا شبيهة هارون في العبادة يا شبيهة هارون في التقى والزهد والصلاة يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه أشارت إلى هذا الطفل الرضيع في صدرها فأشارت إليه فنظر إليها نظرة كلها افتراء ونظرة كلها أنظار. وحتى قال أحدهم استخفافها بنا إن استخفافها بعقولنا أشد من زناها. يا مريم تسخرين بنا وتهزئين بعقولنا وتقولين لنا وتشيرين على هذا الغلام وعلى هذا الطبيب الصغير قمة السخرية بالعقول. فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد الصبية أتشعرين بنا وبعقولنا. ولكن لما ضاق الحال وانحصر المكان وامتنع المقام عظم التوكل على ذي العظمة والجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال على الكبير المتعال الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسأله في الحال وخلق من قال كن عن همومك معرضا

والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. انتبهوا الى هذا الحديث المبارك. يقول عليه الصلاه والسلام: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. اذا ليس المتكلم عيسى وحده. لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، وباجماع اهل العلم ثلاثه اي من بني اسرائيل، لان الذي تكلم في المهد اكثر من ثلاثه كما سنرى. معجزه. لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عيسى عليه السلام وصاحب قريش، وكان قريش رجلا عابدا اتخذ له صومعه اي مكان للعباد، وهو في هذه الصومعه يصلي لله عز وجل، فجاءته امه فنادت عليه وهو يصلي، فقال قريش: اي ربي امي وصلاتي. يقول الامام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري في الفتح: اي قال قريش في نفسه: هل تجيب امي ان اظل في صلاه لله عز وجل، اي ربي امي وصلاتي. يقول: فاتم صلاته ولم يرد على امه فانصرف. فلما كان من الغد اتته امه ونادت عليه: يا ربي. فقال: اي رب امي وصلاتي. اتته وهو يصلي فقال: اي رب امي وصلاتي. فاكمل صلاته فانصرف. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي في اليوم الثالث: يا ربي. فقال: اي رب امي وصلاتي. فاكمل صلاته فانصرف. وقبل ان تنصرف في المره الثالثه دعت على ولدها بدعوه غريبه. قال: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنسات. والعياذ بالله، المنسات اي الزانيات. قالت هكذا في البخاري ومسلم: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجلس بنو اسرائيل فتذاكروا قريشا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها وجمالها، فقالت لهم: إن شئتم لأفتننا. قالوا: افعلي. فذهبت إليه هذه المرأة البغي إلى جريش وتعرضت له فلم يلتفت إليها، وأرادت أن تأخذ ثقة هؤلاء أو أن تكسب ما قدر لها من ذلك، فجاءت على راعي يرعى إلى جبال صومعة قريش، فأمكنته من نفسها فعليها فحملت. ولما ولدت ذهبت لولدها وقالت: هذا ولد قريش. فذهبوا إليه واستنزلوه من صومعته وأخذوا يضربوه وهدموا عليه الصومعة. فقالت: ما تعملون؟ لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا: لقد بنيت بهذه البغي. قال: أين الصبي؟ أين فلان؟ قالوا: ها هو. قال: أتوا به. فأخذوا له هذا الصبي وقال لهم: دعوني أصلي لله عز وجل. فقام قريش يصلي لله تبارك وتعالى، ولما فرغ من صلاته جاء على هذا الصبي وطعنه في بطنه وقال: أيها الصبي، أيها الفلان، من أبوك؟ من أبوك؟ فأنطق الله الصبي وقال: أبي فلان الراعي. فقالوا إليه: يقبلونه ويتمتعون به؟ وقال: لكم صومعتك من الذهب. قال: كلا، بل أعيدوها من الطين كما كانت. ففعل هذا الصبي الثالث الذي تكلم في المهد. أما الصبي الثالث يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: بين امرأة تحمل صبيا لها يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فنظرت الأم إلى هذا الرجل وظنته عظيما من العظماء، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، جعلها برضيعها في صدرها. قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي الثدي ونظر إلى هذا الرجل ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. وعاد الى الثدي مرة اخرى. يقول ابو هريرة عن الحديث: والله لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع اصبعه السكابة في فمه يحاكي كيف وضع الصبي ثدي امه. وعاد الصبي مرة اخرى لثدي الام، فمروا عليها

ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث ابي ذر. فالعبودية لله جل وعلا كمال ورفعة وثيابة وعزة وكرامة. ولذلك ايها الاحبة فلقد وصف الله عز وجل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في اعلى مقامات. وصفه بصفة العبودية في مقام الاسراء فقال سبحان الذي اسرى بعبده. وصفه بالعبودية في مقام الدعوة وهو من اشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله الى اخر الآية. فالعبودية لله عز وجل شرف. لذلك ما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة وتلك المكانة الا بكمال عبوديته لله عز وجل. وهو الذي قال لاصحابه كما ورد في صحيح البخاري لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو الذي قال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. ما نال هذه الدرجة الا بكمال عبوديته لله عز وجل. وما اوصله الله الى درجة المحبة والخلة الا بكمال عبوديته لله عز وجل. والعبودية لله نوعان كما يقول الامام ابن القيم رحمة الله عليه عبودية قهر وملك وعبودية طاعة وحكم. اما عبودية القهر والملك لا يشد عنها مخلوق في السماوات او في الارض. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. هذه هي عبودية القهر والملك والذل والاحاطة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فيستحيل ان يكون العبد الا فقيرا ويستحيل ان يكون الرب الا غنيا ويستحيل ان يكون العبد الا ضعيفا ويستحيل ان يكون الرب الا قويا ويستحيل ان يكون العبد الا ذليلا ويستحيل ان يكون الرب الا عزيزا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. لان كثيرا من الناس لما اسبغ الله عليه نعمته وأفاق الله عليه منته وساق الله اليه رحمته وامده بالقلب بالسمع والبصر والفؤاد وسخر له الكون ظن المسكين ان له نصيبا من الملك مع خالقه جل وعلا. فنظر الى نفسه بغير العين التي كان يرى بها نفسه قبل ذلك من الفقر والاعداد. ولذلك ورد في مسند احمد من حديث بشر ابن جحاش القرشي ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على نفسه ووضع اصبعه عليها ثم قال قال الله تعالى يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وجيت فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقيه قلت اتصدق وان اوان الصدقه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. هذه عبودية القهر والذل والملك. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. اما عبودية الطاعه والمحبة فهي عبودية اوليائه واحبابه واصفيائه. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفضل المطلق. ومن عرف ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف التام. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. فمن عرف ربه عز وجل احبه تبارك وتعالى وتمت له عبوديته، اي تمت عبوديته لله تبارك وتعالى. هذه عبودية اولياء الله واصفيائه واحبابه. قال عيسى عليه السلام: اني عبد الله. وبذلك يكون عيسى قد نزه جناب التوحيد الذي كنسوا هؤلاء الظالمون الذين نسبوا عيسى ولدا لله تعالى الله عن ذلك. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن اكملوا عبادتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هكذا انطق الله عز وجل عيسى وطرع ساحه امه واعلن طهارتها وشرفها على رؤوس الخلائق والاشهاد. وسيظل التاريخ بل وسيظل القران يمجد هذه العذراء التي شاء الله جل وعلا ان يختارها هي بعينها ليعرض على البشريه من خلالها هذه المعجزه الكبرى وهذه الايه العظمى على كمال وتمام ومطلق قدرته جل وعلا. انطق الله عيسى فاعلن عبوديته لله، واعلن نبوته، واعلن براءه امه، واعلن صفات عبوديته لله عز وجل. قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان عيسى عبد الله ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنه حق وان النار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. وفي روايه: ادخله الله الجنه من اي ابوابها الثمانيه شاء. قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وهذا ما سوف نتعرض له بالتفصيل ان شاء الله جل وعلا في لقائنا المقبل ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعز بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اصلح بين ذات المسلمين، ووفق صفوفهم يا رب العالمين، ووفق ولاة امرهم للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا محمد، فان الله وملائكته يصلون عليه، وامركم بالصلاه عليه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.